بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة، أي ما جاء في هذا الباب. والحجر معروف ومكانه معروف، وفي ذلك معاني عظيمة، وهذه القصة والواقعة تذكرنا بأولئك الذين يلطخون أيديهم وألسنتهم بدماء الآخرين. وقصة عقر الناقة، معلوم أن الذي عقر الناقة هو قدار ابن ثالث، والعرب تقول أشأم رجل على قومه قدار ابن ثالث، فهو الذي عقر الناقة. وبقية الناس ما بين راض أو ساكت أو مؤيد أو مسرور، فحينما يحصل الابتلاء يحاسب الجميع، ولا يحاسب، والذي ينجو هو الذي ينهى عن السوء. فالذي عقر الناقة واحد، ولكن ربنا قال عقر الناقة، وقال عقروها باعتبار أنهم مشتركون بالإثم. وفي قصة بني إسرائيل حينما عدد ربنا في سورة البقرة عدد من الأشياء 21 مسألة من كبريات المسائل التي هي معايب على اليهود، وأشياء حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخطاب للجميع: وإذ قتلتم نفسا. فالموجودين ما قتلوا النفس، لكن باعتبار أنهم مسرورون وفرحون بهذا الشيء جاء الخطاب لهم أجمعين. فإذا يحذر الإنسان من الذنب الذي يشترك فيه بمجرد هواه أو مجاملته أو مداهنته، فيحذر الإنسان الذنوب. وهذه القصة من أروع القصص، أن الإنسان ينفع عن الشر ويبتعد عن الفتن ويفر بدينه من الفتن. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وهو المسندي، توفي عام 29 و200. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، توفي عام 11 و200. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد، توفي عام 54 و100. عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100. عن سالم وهو سالم بن عبد الله، توفي عام 6 و100. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر، يعني بمقدار المفكرة وصفها إيه. نعم جميل مثل هذا إيه. ولا أصبر، ومعه أيضا أقلام ملونة وأقلام خشبية وحافظ بحيث يوضع بها الأشياء، وهذه يصرفها ويشتري منها. بورك فيك أيها الشيخ. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر الخطاب، توفي عام 73، وهو كان مفتي الصحابة وكان مرجع الناس، حتى أن الزهري ومالك لا يقدمون على رأيه رأي أحد. وإذا لما تقرأ في الموطأ تجد 250 مسألة عن عمر وابن عمر، وكأن الكتاب سليل المدرسة العمرية. قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما كان مارا ذاهبا إلى غزوة ثبوت، حين مر بالحجر اللي هو ديار ثمود، قال أي قال لأصحابه منبها: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي ظلموا أنفسهم بالكفر عياذا بالله، أن يصيبكم. شوف هذه أن تعليلية مفتوحة الهمزة، أن يصيبكم ما أصابهم، أي لأن لا يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، أي معتبرين خاشعين خاضعين لله. ثم قنع رأسه، أي غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي. وجدت من الترمذي أنه قد ذكر هذا الحديث في تقنع النبي صلى الله عليه وسلم مرة عندنا في مجلس الشمال، لو وضع هذا لكان أولى، لكن ربما لم يضعه باعتبار هذا الأمر نادر في هذه الواقعة. إذن الإنسان لا يدخل مجالس السوء، ولا يجلس الإنسان مجالس الشر، على الإنسان ينأى عنها ويبتعد عنها. حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسبه إلى جده لشهرة جده. قال حدثنا مالك وهو الإمام صاحب المذهب وصاحب الموطأ، ويحيى بن بكير من الذين نقض الموطأ. عن عبد الله بن دينار في عام 27 و100، عبد الله بن دينار وهو مولى بن عمر، وهو من الثقات الأثبات والحفاظ المتقنين، وصفه النسائي وصفه سفيان بن عيينة في هذا الكتاب كما سيأتي، قال ثقة ثقة ثقة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر، أي الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن، فأضيف إلى الحجر ملابسة بسبب عبورهم، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. كانوا مارين منهاهم أن يدخلوا، فما بالكم الذي يذهب إلى هذه المواطن لأجل السياحة، أو يذهب من دولة إلى دولة لأجل السياحة وينفق الأموال العالية، أو يتزوج ويأخذ زوجته إلى بلد ويبذل الأموال. هذا لا يحق لإنسان أن ينفق درهما في غير حقه، سيسأل عنه. يعني خاشعين خاضعين لله تعالى، معتبرين أمر الله تعالى، لأنها آية عظيمة. إهلاك أصحاب الحجر آية عظيمة، وخروج الناقة آية عظيمة، وإمهال الله لهم ثلاثة أيام آية عظيمة، وأنه لم يخرج أحد منهم آية عظيمة، والمرض حينما تمرض ثلاثة أيام آية عظيمة. فالإنسان لما يمر لابد أن يعتبر وأن يخضع لله. نحن إذا كنا هنا جلوس ومرت جنازة، يستحب لنا القيام للجنازة استحبابا ليس وجوبا، نقوم لله الذي يقبض الأنفس سبحانه وتعالى ونخضع لله تعالى. فمن مر من نحوها لابد أن يخضع لله تعالى وأن يخاف، فإذا مر ضاحكا مبتهجا كأنه لا يخاف سطوة الجبار سبحانه وتعالى، فلابد الإنسان أن يظهر الفقر والذل لله سبحانه وتعالى. إذا دخل يعني بهذه خاضعا خاشعا لله لا بأس بذلك، وأن لا تكره الأماكن المختلطة، ولا تكره الأماكن فيها تبرج وغيرها. لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أي مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم أي من العقاب. باب حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير، وهو نافع بن جبير بن مطعم، عن عروة بن المغيرة عن أبيه مغيرة بن شعبة قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فقمت أسكب عليه الماء. أسكب بمعنى أصب، بمعنى حينما فرغ من حاجته، لا أعلمه قال إلا في غزوة تبوك، فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه، فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه. طبعا هذا أحد الأحاديث الواردة، وهذا من رواية عروة بن مغيرة عن أبيه مغيرة بن شعبة، وهذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة 33 تابعية، فهو حديث مشهور جدا، وهو أصل حديث الباب في المسح على الخفين. حدثنا خالد ابن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى وهو المازني عن عباس بن سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد الساعدي، وهذا ولده عباس يروي عن أبيه، عن أبي حميد وهو أبو حميد الساعدي قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة، يعني صرنا نراها، قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وهذا طبعا عاد الحقيقة، ليس المقصود نحب أهله أو أنه عاد الحقيقة، وربنا يخلق في هذه الأشياء الإحساس، وربنا جل جلاله ينطقها الذي أنطق كل شيء، وفي هذه تربية حتى لا يتشائم من شيء، هذا المكان الذي حصلت فيه الجراح حتى لا يتشائم هذا الأمر. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا، أي قرب فدنا من المدينة، فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة، حبسهم العذر. طبعا النووي أين وضع هذا الحديث؟ في رياض الصالحين، في أول كتاب الصحيح جيد الباب أحسن الإخلاص والنية، باعتبار أن الإنسان لما ينوي نية حتى لو لا يتحقق له الأمر يعطيه الله على نيته، فباب النيات باب عظيم جدا. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، هذا لقب ملك الروم قيصر، وفي ذلك الوقت اللي هو كان هناك هرقل، هو كان ملك الروم هرقل. حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم اللي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين وهو المنذر بن ساوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه أي قطعه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، يعني دعا عليهم بالتمزيق، فالدعاء على الكفار جائز، أما الدعاء لهم بما يغلبهم على المسلمين غير جائز، يعني دعاء الشيخ لسديس لترام هذا الدعاء إثم عظيم وخطر كبير ومخالفة لدين الله تعالى، نسأل الله أن يصلح حالنا وحاله. حدثنا عثمان بن الهيثم وهو المؤذن البصري قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل عن الحسن وهو الحسن البصري عن أبي بكر وهو نفيع بن الحارث قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، اللي هي حصلة الواقعة وكان الاقتتال بين المسلمين. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى اللي هي بوران بن شيرويه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، لما يأتينا ابن المدينة وبعد سفيان فهو سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع، الغلمان أي الصبيان، نتلقى أي عند قدومه من تبوك كما سيجي، نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة، يعني باعتبار أن علي بن المدينة كان يسمع حديث من سفيان عدة مرات، وذلك هو ماذا قال حدثنا، فأهل الحديث غالبا ما يستعملون كلمة حدثنا لتكرار ما يسمعونها من المحدثين، وندرك من خلال هذا الشيء كم بذل أهل الحديث في تبليغ حديث النبي فكان يحدثون به مرارا وتكرارا. ولا يحفظ الدين إلا ببثه ولا يهلك الدين حتى يصبح سرا، وقال سفيان مرة مع الصبيان أي بدل الغلمان، وهما بمعنى، وذلك لما أتينا بالغلمان فسرناها بالصبيان لأي شيء بسبب الروايات، ولذا يعني من أحسن ما يفسر به الحديث الحديث نفسه برواية من الروايات. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن السائب أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، أي حين قدم من غزوة تبوك. حدثنا يسر بن صفوان ابن جميل، طبعا هذا رجل وبعض الأسماء مشتركة بين الرجال والنساء، اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه سعد عن عروة عن عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه أي في مرضه الذي قبض فيه، وهذا المرض نعمة من نعم الله تعالى، المرض يذكر الإنسان بذنوب أجله وقرب أجله حتى يراجع الإنسان نفسه، وكل ساعة وكل يوم نمهده فهو حجة الله علينا، فيا عباد الله حافظوا على أوقات العمر وحافظوا على أنفاس الزمان واحذروا أن تكثروا حجج الله عليكم، جزية الجنة. قال حدثنا إبراهيم، نعم نعم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت. حيث اللي قبله باب مرض النبي وفاته هو كانت ورقتين فظننتهما ورقة. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. طبعا ميت ليس تموت ويؤتى بالذي سيموت ميت باعتبار أنه ميت لا محالة. وربنا قد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لأن الموت يوقن به كل حي فكل حي يعترف أنه سيموت وكل حي يعترف أنه ماذا أنه مخلوق. ولذا ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهنا ميت وميت الذي يظهر أنهما واحد التخفيف والتشديد ليس أن هذا قد فارق الحياة وأن هذا سيفارق الحياة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. طبعا هذا غالب الناس سيختصمون بين يدي الله تعالى وذلك إنسان يفر من أمه وأبيه يفر من أحبابه خشية أن يأخذ حسنة من حسناته حينما يختصمون بين يدي الله تعالى. فليحذر الإنسان وعلى المرء أن يحرص أن يلقى الله وليس في ذمته مظلمة لأحد. وقال يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عروة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم اللي هو يعني الشريان الأعظم لنقل الدم. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة وأحد كبار فقهاء المدينة وهو معلم عمر بن عبد العزيز توفي عام 99 وعمر بن عبد العزيز نادى الخلافة عام 99 إلى 101 وكان يتمنى أنه لو كان موجود. فلما تعرض عليه مسألة ويسأل الفقهاء قال لو كان عبيد الله حيا ما خرجت إلا عن رأيه. فقهاء المدينة السبعة عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث وهي زوجة العباس وأم عبد الله أيضا وهي هلالية عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة. وهذه الحقيقة آية من آيات الله هذا الهواء الذي يدفعه الله تعالى آية من آيات الله. ثم صلى لنا بعدها حتى ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمرض حتى توفاه الله في ذلك رفع لمنزلته وليكون أسوة لمن لأمته لمن كان حيا في حياته ومن يأتي بعده. ولذا أي مصيبة تصاب بها أن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ناله نحوها. حدثنا محمد بن عرعرة وهو محمد بن عرعرة بن البرند قال حدثنا شعبة له بن الحجاج عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وجعفر بن إياس بن أبي وحشية اختلط في آخر عمره ولكن سماع شعب منه قبل الاختلاف. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس أن يقربه وهذا من جودة ابن عمر كان يقدم أهل القرآن عنده. فقال له عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن عوف له منزلة كبيرة جدا وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو من أصحاب الأموال التي قد أغدق فيها لخدمة الدين وقصته عجيبة حينما جاء وليس عنده شيء وصاحبه أراد له أن يقسم ماله أن يعني يطلق له إحدى زوجتيه ولكنه قال دلوني على السوق حتى أن أحد الدعاة قد جعل محاضرة بعنوان دلوني على السوق. وأنتم حينما جئتم إلى هذه البلاد وليس معكم شيء تستطيعون بتقوى الله تعالى أن يفتح الله لكم أبواب الخير والسعادة. وسر السعادة موجود عند الأخ أبو مالك تأخذونه منه مكتوبا أو مسموعا أو مقروءا. فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم يعني هو يلمس صحابي وأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم فمحبته لهذين. فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح حينما نزلت، وفيها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهنا انظر إذا جاء نصر الله، فنسب النصر إلى الله تعالى، فلا ينتصر الإنسان أي نصر حتى على نفسه إلا بمدد وبمعونة من عند الله تعالى. وإذا ربنا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، ما هو الخذلان؟ الترك والتخلية، أن يتركك الله فيما بينك وبين نفسك وما بينك وبين الشيطان وفيما بينك وبين العدو. فإذا هو كل نصر هو نصر من عند الله تعالى. والفتح الذي هو فتح مكة، أما إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فهذا في صلح الحديبية، وهو فتح عظيم، فتح الدعوة إلى الله تعالى. ولذا الآن عثر عليك الفتح للبلاد الإسلامية، فالفتح بالدعوة إلى الله باب حاف وواسع، وكل منكم إذا استقى الله يفتح له بالدعوة إلى الله. فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، أي قرب وفاته، وأن رسالته قد تمت وأنه قد أدى ما عليه، فعليه أن يستقبل أجل الله بالتسبيح والاستغفار والعمل الصالح والإنابة إلى الله. ولذا في تلك السنة كم ختمة ختم على جبريل؟ ختمتين، مكان الختمة الواحدة في السنوات السابقة. فقال أي عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، أي ابن عباس. مر الحديث رقم 3627. حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا سفيان وهو بن عيين عن سليمان الأحول اللي هو سليمان بن عاصم الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ يعني ابن عباس يعني هنا يستذكر شدة هذا اليوم على المسلمين، وهو يوم لا ينسى، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكحلون أعينهم كل يوم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليه ويقتدون به وينتفعون من علمه. يقول اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، أي مرضهم، فقال ايتوني أكتب لكم كتابا. وهذا أراد أن يكتب الكتاب أن الخلافة للصديق أبو بكر الصديق، لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا فيما يتعلق بالكتاب، يعني كيف يؤتى بالكتاب ويرهق النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مرض به حاجة أن يترك لوحده من أجل أن ينال الراحة. ولا ينبغي عند نبي تنازع، لا ينبغي هذا، لكن بعضهم أراد الكتاب من أجل أن يفصل، بعضهم قال إحنا عندنا كتاب الله لا نحتاج إلى هذا الكتاب، وجاءت الدلائل تدل على أن الخلافة للصديق. فقالوا ما شأنه أهجر؟ يعني ينبغي أن يترك حتى يرتاح. استفهموه، يعني اسمعوا منه ماذا يأمركم ولماذا يؤتى بالكتاب. فذهبوا يردون عنه، فقال دعوني أي اتركوني، يعني لشدة المرض عليه والاختلاف الصحابة وارتفاع الأصوات حين ذاك. أنا فيه خير مما تدعوني مما تدعونني إليه، يعني فيما يتعلق ب نعمر الدنيا، وأنه كان متأهب للقاء الله تعالى. وأوصاهم بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أي يعطوهم، والوفد هو جمع وافد، فهل يأتون لابد من إكرامهم. وثلث عن الثالث أو قال فنسيتها. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله، طبعا أوصى بجيش أسامة أن نعم، ولذلك الصديق طبق هذه الوصايا جميعها، وعمر أيضا طبقها جميعها. يعني بنحو ما تنتج، لما يأتيه عشرة كان يعطيهم كذا وكذا، وأتاكم عشرة وفد مسلم من أهل الإسلام أعطوهم، يعني بنحوي، هو يقول بنحوي، أنت تسأل عن المقدار هو يقول بنحوي. فلما يأتون عشرة ليس كالعشرين، ولما يأتون عشرين ليس كالأربعين، وهكذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دنا موتهم، وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. يعني نحن لا نحتاج إلى الكتاب، القرآن فيه بيان كل شيء، حسبنا كتاب الله، أن يكفينا كتاب الله، لسنا بحاجة أن نرهق النبي وقد حضرت الوفاة. فاختلف أهل البيت، أي الذين كانوا فيهم من الصحابة لا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، يعني منهم رأوا أن المصلحة في الكتاب حتى يكتب اسم الخليفة لا يختلف بعدهم، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله اللي هو ابن عبد الله المذكور: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم، يعني بسبب اختلافهم بسبب لغطهم لم يكتب الكتاب. هذه قاعدة، أي اختلاف يؤول إلى رفع البركة. ولذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر متى، فوجد أبي بن كعب عبد الله بن أبي حدرد مختلفين، فرفع علمها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. وإلا بعض الناس في عملهم في دكانهم في وظيفتهم في البيت يختلفون كثيرا، عند الطعام عند غيرها تجد أخهم متحابين لكن لا يجتمعون حتى ترتفع أصواتهم مختلفين، فالاختلاف يرفع البركة. حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواها في مرضه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها أي كلمها خفية بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني، طبعا بعد وفاته، قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه أي في مرضه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. هذه يعني إشارة لأن الأموات يلتقون في قبورهم في عالم البرزخ. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة. شوف هذا السند، صرنا لسنا بحاجة إلى ضايح. محمد بشار اللي هو بن دار، وغندر اللي هو محمد بن جعفر، وشعبة اللي هو بن الحجاج، وسعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعروة بن الزبير، وعائشة. فالإنسان لما يدمن النظر في الصحيحين تسهل عليه معرفة الأسانيد. عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير أي بين الدنيا والآخرة فاختار الآخر مع الرفقة. وإلا جاء في بعض الروايات التي سيتقال في الرفيق الأعلى، الرفيق مقصود بها الرفقة، مع هذه الرفقة الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. اللهم أصلح يا الله، وتحدث يا النداء لقرب الله تعالى، يا لنداء البعيد وليس لنداء القريب، ويعوض عنها بالميم، ميم العظمة، في الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يجاورنا أي في الدنيا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، أي أن جسمه كان صحيحا قبل أن يمرض. بسم الله. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. حدثنا محمد وهو ابن يحيى الدهلي قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار. طبعا البخاري روى عنه حديث الجناز مباشرة من غير واسطة. عن صخر بن جويرية وهو النمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، مر عندنا اليوم في مجلس الترمذي، عن أبيه عن عائشة قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته، أي كنت كنت أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، أي يستاك باعتبار الإنسان يمره على أسنانه ويقال له يستن. فأبده يعني نظر إليه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي نظر إلى المسواك واشتهاه، فأخذت السواك فقضمته أي مضغته باعتبار كسرت رأسه الذي كان في فم عبد الرحمن، ونفضته وطيبته أي لينته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من حسن التبعل ومن حسن الخاتمة بين يديها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع ريقها وريقه وعلى صدرها وهي كانت محسنة إليه، فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن أي استاك استنانا قط أحسن منه. طبعا السواك ورد فيه قرابة 100 حديث كما يقول ابن الملقن، وهو آخر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الملقن قل وإني لأعجب أن كثيرا من الناس لا يحملون السواك، بل منهم بعض المتفقهة لا يهتمون بهذه السنة. يقول فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى 3 ثم قضاها. وكانت تقول مات بين حاقني وذاقني، هي الوهدة المنخفضة بين القوتين. حدثني حبان وهو ابن موسى قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث، أي إذا اشتكى بمعنى مرض نفث على نفسه بالمعوذات، يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ثم ينفث فيمسح هكذا. ولك هذا الريق الذي مع تلاوة الآيات فيه بركة على جسم الإنسان، فالقرآن أعظم شيء بركة. نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه صفقت أنفث على نفسه بالمعوذات الذي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنها، تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح به جسده الشريف. ثم قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا هشام ابن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، أي بالرفيق الأعلى، هذه ألحقني بهمزة القطع. وأنت حينما تكتب أي شيء تكتبه حتى لو رسالة بالهاتف همزة الوصل وهمزة القطع عليك أن تحتني بهما. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوان عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم معه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولذلك هؤلاء اليهود لا يستحقون منا إلا اللعن، أما تمجيدهم أو تعظيمهم أو زيارتهم أو إزارتهم فهذا من الخيانة لدين الله تعالى. قالت عائشة لولا ذاك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا من سد الذرائع. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث وهو بن سعد قال حدثني عقيل وهو بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، شوف زوج النبي، هذه هي اللغة الأشهر والأكثر، ويحق لنا أن نقول زوجة، لكن الرواية الأكثر استعمالا زوج، فالرجل فرد وهو زوج لما يتزوج، والمرأة فرد وهي زوج حينما تتزوج. قالت لما ثقل رسول الله، أي اشتد مرضه، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه أي مرضه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيته، وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وعدله حتى نقتدي به في ذلك، وإلا فإن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا عليه ولكن تطيبا لأنفسهن، فأذن له بالتشديد، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر هو علي بن أبي طالب. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله اللي هو بن عباس، قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل دخل بيتي واشتد به وجعه أي مرضه، قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوتيتهن، باعتبار قربة أتي بها من البئر وفيها الماء ما زالت جديدة لم تحلل، لم يحل بكاؤها، وهذا تكون أبرد من غيرها. يقول لعلي أعهد إلى الناس أي أوصي، فأجلسناه في مخضب لحفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء أسود، فإذا اغتم أي أخذ نفسه من شدة الحر كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، حتى الإنسان يحذر من اتخاذ القبور مساجد فإنها ذريعة للشرك، وأنه عمل فيه تشبه باليهود، وأنه عمل محرم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.